بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول قضية الجماعة بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة. ونقرأ كما تعلمون من الكتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والتحذير من مفارقتهم للعلامة الدكتور الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه. وصلنا إلى المسألة التي ترجم لها بقوله التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، وذكرنا من الأسباب الاجتماعات السرية ثم التحذر. واليوم نتحدث عن المسألة الثالثة، وهي مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الثالثة من المسائل التي تستخدم أسوأ الاستخدام وتكون سببا في مفارقة الجماعة والخروج على أولياء الأمور، هي مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، ولكن الخطأ ليس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما في مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن الجهاد شريعة من شرائع ربنا تبارك وتعالى، وبعض جماعات الخروج المسلح من الجماعات الخارجية تستغل الجهاد أسوأ الاستغلال. ولذلك عندنا جهاد سني وجهاد بدعي، هناك جهاد سني وهناك جهاد بدعي، فهناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر بالمنكر، يأمرون بالمعروف بغير المعروف وينهون عن المنكر بغير المنكر. نعم هناك أمر بالمعروف، ولكن هذا الأمر بالمعروف له طريق شرعي، ليس كل إنسان من الممكن أن يأمر بالمعروف حسب هواه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من الشعائر، والشرع لا بد من وجود شرطين في أي عبادة من العبادات وفي أي شعيرة من الشعائر. الشرط الأول الإخلاص، فمن الممكن أن يكون الإنسان مخلصا ولكنه خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا حينما نجد إنسانا دخل المسجد وبال في المسجد، هل بول هذا الإنسان في المسجد منكر أم معروف؟ منكر. رجل دخل لكي يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكر أم غير منكر؟ منكر. وحينما قام الصحابة من أجل نهي الرجل ومنع الرجل وتغيير المنكر، أي إنسان سينظر إلى هذا الأمر على أنهم قاموا بالنهي عن المنكر ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال لا تظلموه عن بولك، لأنكم ستدفعون منكرا بمنكر أكبر منه. فإذا كان إنكار المنكر سيكون بمنكر أكبر من هذا المنكر يعد إنكار المنكر منكرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واضح؟ وأحيانا تتزاحم المصالح أحيانا، ولذلك يؤتى هؤلاء من جهلهم بأصول الشرع. يعني مثلا على سبيل المثال، تصور أنت لو جاءنا رجل من أمة من أمة من أمم الإسلام أو من أي دولة إسلامية، رجل جاءنا من أي دولة إسلامية جاء إلى الجيش وقال لهم انقذوني، هؤلاء الكفار يريدون أن يفتنوني عن ديني، ونظر إليه قائد الجيش المسلم وقال له ارجع إليهم، لا نستطيع أن ندافع عنك ولا أن نمنعك. هذا الكلام من الممكن أن ينظر إليه في هذا الزمان ويقول لك إيه ده، جيش إسلامي يرفض إنسانا مسلما جاء مستغيثا بهم مظلوما والكفار في أثره يريدون أن يقبضوا عليه، والجيش المسلم يقوم بتسليم المسلم لهؤلاء الكفار ليفتنوه عن دينه؟ مشكلة ولا مش مشكلة دي؟ مشكلة ولا مش مشكلة؟ لكنها حينما تحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول معه جيشه وجاءه أبو جندل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل مسلما ويقول انقذوني، يريدون أهل مكة يفتنوني عن ديني، فقال له سهيل بن عمرو والده للنبي صلى الله عليه وسلم لو أول شرط من شروط صلح الحديبية أخذ أبا جندل، أخذ هذا الرجل. قال إنه جاءنا مسلما يستغيث بنا. قال لا، نلغي المعاهدة، معاهدة صلح الحديبية وما سيترتب عليها من خير عظيم للمسلمين ستتوقف وستلغى، ويدخل المسلمون في حرب من أجل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على تقبل أو قبول أبي جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وسيجعل الله لك مخرجا. انظر دليل، محدش بقى هيزايد على المصطفى عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ في حد يقدر يزايد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش ربنا بيقول حتى في القرآن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بين قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق. يعني لو جاءك واحد من المسلمين وبينك وبين قوم من الكفار ميثاق وجاءك ليستنصر بك فلا يجوز لك أن تنصره. لماذا؟ انظر إلى قوة المسلمين وقتئذ. لو كانت قوة المسلمين قوة عظيمة من الممكن أن تقول لهؤلاء القوم تعالوا على سواء بيننا وبينكم، نلغي المعاهدة اللي بيننا وبينه، لكن مش هنقذه ولا هنصره إلا لما أقوم بإيه؟ بإلغاء المعاهدة اللي بينكم وبينكم الأول. في معاهدة بيننا وبينكم، والمعاهدة لابد وأن تنفذ، لكننا لو وجدنا أن تنفيذ المعاهدة سيكون مضر لنا والمصلحة في إلغاء المعاهدة على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على استعانة يا رئيس الدولة الكافرة، نلغي المعاهدة اللي بيننا وبينك وبعد كده ننصر، وبعد إلغاء المعاهدة نقوم بنصرة من اعتدى عليه الكافر المعاهد. واضح الكلام بالقرآن اللي بيقول شد وإن استنصروكم المؤمنون مؤمنون ولكنهم في دولة خاضعين لدولة كافرة محاربة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واجب عليك تنصر المسلم في أي مكان إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى في منكر، ومع ذلك أنا لن أستطيع أن أنكر هذا المنكر أو أن أغيره. لماذا؟ لأني مقيد. بماذا؟ بمعاهدة بيني وبين الكفار، ده نص القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جندل الله معك يجعل الله لك مخرجا، وسلمه للكفار. هذا الكلام لو قيل في عهد الناس اليوم وفي لكفر الحاكم الذي يوافق على هذه المعاهدة من أجل مصلحة عليا للمسلمين. إذا هناك مصالح ومفاسد بتدفع. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعد، ليست المسألة بالعواطف. القضية عندنا ليست بالإيه؟ بالعواطف. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، أوجب الله تعالى على الأمة المحمدية القيام به، وبين أنه سر خيريتها في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله تعالى، فلا يقام به إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى منا. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعي من شريعة ربنا، إذا كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ لا يقام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى منه، ليس بأهوائنا وليس بعواطفنا. فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الذي يحبه الله، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر. إذا يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منكر، لأنك سرت على غير طريقة الشرع. قال: فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر يجب إزالته. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتحول إلى منكر يجب إزالته، لأنه افتئات على الشرع. افتئات على الشرع يعني ايه؟ افتئات على الشرع يعني أنك تقدمت بين يدي الشرع، وأنت مأمور بألا تتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه افتئات على الشرع وتحميل لدين الله تعالى ما الدين منه بريء. أخرج الآجري في الشريعة عن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن يعني البصري: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة، موضع بالبصرة، مكان في البصرة اسمه الخريبة، ودائما كانت العراق مصدر الايه؟ الفتن، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبيسأل الحسن البصري ويقولون له: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة وهي موضع بالبصرة. فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. رأى منكرا فأراد أن ينكر المنكر فأنكره بمنكر إيه؟ أشد منه، لأنه خرج على طريقة الشرع، وطريقة الشرع في محاربة المنكر طريقة شرعية. ما الذي نهى نصره الله، ومن لم يلزم قطع الله عنقه، تقطع طريقته. ولذلك الخوارج لا تقام لهم دولة، لا تقام للخوارج دولة أبدا. لماذا؟ لأنهم ضادوا شرع الله تبارك وبدلوا دين الله عز وجل. فقال الحسن: المسكين رأى منكرا، هذا المنكر ارتكبه الحاكم بالطبع، يبقى إذن الحكام كانوا يرتكبون منكرات، فأراد المسكين الخارجي هذا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه نهى عن المنكر بغير معروف ونهى عن المنكر بالمنكر لأنه خالف الشرع، فوقع فيما هو أنكر منه. وأخرج أبو عمرو الداني في كتابه السنن الواردة في الفتن، وكذلك من والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان. أخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن. أبو عمرو الداني الإمام القرآني المعروف من أئمة القراء، له كتاب اسمه السنن الواردة في الفتن، وكذلك البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان، وهو كتاب عظيم كبير. عن أبي البختري عن حذيفة، عارفين حذيفة طبعا أعظم من روى أحاديث الفتن، حذيفة بن اليمان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. فجاء قال عن أبي البختري عن حذيفة أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ بيعترضوا عليه الحكام في عهدك يا حذيفة، بيرتكب المنكرات وانت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، خايف على الدنيا ولا ايه؟ خايف على نفسك؟ ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ زي ما بيقولوا على العلماء الذين لا يصطدمون بالسلطاء يقولون عمل دائما. ايه يا عم، مش في فريضة الأمر بعض النهى عن المنكر؟ تركنها ليه؟ قال حذيفة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. واضح الأمر؟ انظر إلى الردود العلمية القاهرة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. ما هو اللي جاي يسأله، ما هو حذيفة صحابي جليل ذكي وفاهم إلى ما يرمي الرجل، وجاي بيكلمه عن منكر مين؟ منكر الحكام، المنكرات اللي وقع فيها الحكام، والحكام من بعد معاوية وقعوا في منكرات جمة باستثناء عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. لكن حكام بني أمية من عهد يزيد بن معاوية ومن بعد عهد يزيد وحكام الدولة العباسية وغيرهم وقعوا في منكرات، يعني هلما جر حدث على البحر كما يقال من المنكرات. فرد عليه حذيفة وقال: وليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. وأخرج البزار ولفظه، أخرجه البزار نفس الأثر ولفظه عن زيد بن وهب قال: أنكر الناس على أمير في زمن حذيفة شيئا، فأقبل رجل في المسجد، المسجد الأعظم، المسجد الجامع، يتخلل الناس، بيزق الناس كده وبيعد من وسطيهم، حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حلقة، فقام على رأسه، يعني جاء فدخل عليه وحذيفة قاعد في المجلس والناس متحلقة في المسجد الجامع حوله يتعلمون منه الفقه والسنة. فقال له الرجل، جاي بقى الرجل يعني فاكر نفسه هو المسؤول عن دين الإسلام: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يا صاحب رسول الله. فرفع حذيفة رأسه فعرف ما أراد، فقال له ما قال، فقال فذكره، يعني إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. نحن أعلم منك بالسنة وأعلم منك بالدين وأخوف منك على الدين، ولكن مثلك يهدم الإسلام حجرا حجرا، أما اتباع السنة فكما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي في مختصر زوائد البزار وفي مجمع الزوائد: وفي حبيب ابن خالد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيهقي في الشعب عن اللي هي شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان للبيهقي، كتاب نفيس غير السنن للبيهقي، البيهقي له كتابان عظيمان السنن ولو كتاب الجامع في شعب الإيمان. فحينما يقولون في الشعب يقصدون به ايه؟ شعب الإيمان. والبيهقي في الشعب عن طاووس قال: طاووس هذا رجل من التابعين كما تعلمون، قال: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقدم على هذا السلطان فأمره وأنهى؟ قال: لا، يكون لك فتنة، ابعد عن السلطان، ما لكش دعوة بيه. يعني معنى ذلك أن السلاطين في عهد ابن عباس وفي عهد حذيفة وقعوا في إيه؟ ها؟ مخالفات. وطبعا كلما امتد الزمن زادت المخالفات. يعني هل المخالفات التي في زمان الناس اليوم ستكون كالمخالفات التي كانت في زمن ابن عباس أو حذيفة؟ لا طبعا، مع أنه أدرك الصحابة وأدرك عصر الصحابة، أدرك عصر الصحابة رجل من الحكام لا نعلم له مثيلا، اللي هو مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل 120 ألف صبرا. صبرا يعني ايه صبرا؟ يعني مش في معركة. قتل 120 ألف مسجونين، يعني معتقلين مقبوض عليهم، 120 ألف صبرا يعني متكتفين. فاهمين كلمة قتلهم صبرا يعني ايه؟ يعني مش في معركة. طبعا انت لو جيت تعد يمكن كل اللي حكام المسلمين في زمان الناس من القرن التسعتاشر للقرن العشرين قتلوهم في السجون مش هيجوا العدد ده، مش كده ولا ايه؟ يعني لو انت خدت القرن التسعتاشر والقرن العشرين واوائل القرن الواحد وعشرين وشفت الحكام حكام المسلمين اللي تم قتلهم في معتقلات او في سجون لن يصلوا الى هذا العدد ابدا. الحجاج بن يوسف الثقفي لوحده قتل 120 الف صبرا، طبعا دي مساله يعني يدخل موسوعه ايه؟ جنس، مش كده ولا ايه؟ راجل يعني راجل موسوعي من الاوائل، واخد بالك؟ ولذلك كان كثير من بعض العلماء كفرها وقالوا اشهد الله انه كافر بالله مؤمن بالطاغوت. الحجاج ده لما تقرا تاريخه تجد حاجات عجيبه، تجد هذا الرجل عنده متناقضات، تناقضات عجيبه في تاريخ الرجل، تناقضات عجيبه. وقال عنه انه كان من يعني خبيثا سفاكا للدماء ظلوما غشوما والعياذ بالله، سلمهم الله منه ومن فتنته. قال ويفسر هذا الاثر ما رواه سعيد بن جبير قال سالت ابن عباس قلت اميري امره بالمعروف وانهاه عن المنكر؟ قال ان خشيت ان يقتلك فلا، ان خشيت ان يقتلك فلا. معنى ذلك ان ابن عباس يعلم ان بعض حكام عصره لو ذهب اليه بعض الناس كابن جبير وامراه بالمعروف ونهاه عن المنكر من الممكن ان يقتله. وبالفعل سعيد بن جبير قتل، قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير، قتله صبرا. يعني سعيد بن جبير ومن في الناس كسعيد بن جبير، يعني بيجوا يكلموا يقول لك ايه؟ جمال عبد الناصر كفر عشان قتل سيد قطب. يا عم فين سيد قطب؟ فين سيد قطب؟ وفين عبد القادر عوده؟ وفين كل تاريخ الاخوان؟ واخدين بالكم؟ وكل الذين انتموا الى الاخوان بالنسبه لسعيد بن جبير. هذا العالم الكبير امام من ائمه الدنيا سعيد بن جبير، قتله المجرم الحجاج بن يوسف الثقفي. واخدين بالكم؟ لان احنا عندنا لو قتل داعيه من الدعاة كان يسعى الى الوصول للسلطه في اي طريقه من الطرق يتهم الحكم بانه دعكم من تكفير الحكم. لا، النظام بيعادي الاسلام ويصبح الاسلام ها يجسد في صوره شخص. هو الاسلام عادل السيد، يعني انا الان اجي اصارع رئيس الدوله على السلطه، ما دام انا طلعت على السلطه بقى صراع شخص، مش كده ولا لا؟ انا بصارع انا من اجل ان اوصل للسلطه، هو بيصارع من اجل الوصول للسلطه. فكانت النتيجه انه تخلص مني. يبقى بحارب الاسلام، هو الاسلام عادل؟ ولا الاسلام انتهى؟ ولا الاسلام فلان؟ الاسلام دين الله لا يتمثل في شخص ولا يشخصن، ولا ايه؟ فقال هنا رواه ابن ابي شيبه في المصنف وابن ابي الدنيا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحنبل ابن اسحاق في محنه الامام احمد. يعني الامام احمد في كتاب المحنه ذكر له هذا الاثر، والبيهقي في الشعر. وفي لفظ للبيهقي قلت لابن عباس امر امامي بالمعروف؟ قال ان خشيت ان يقتلك فلا، فان كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب امامك. اياك انك تغتاب الامام. طبعا احنا ما فيش حد بيغتاب في زماننا غير الائمه، مش كده ولا لا؟ ما بيغتابش. وغيبه الامام عندنا عند كثير من الدعاء غيبه الامام طاعه لله، مش كده ولا ايه؟ هذا من تبديل الدين على فكره، هذا الكلام من تبديل الدين. شوف بيقول ولا تغتب امامك، ما تغتبوش. الامام ابن عباس بيتكلم عن غيبه الامام، انك تتكلم في غيبات بس، ولا تغتب امامك. هو فين بقى الاخوه اللي بيقولوا سلفيين والوقوف وكتاب وسنه في فهم سلف الامه؟ ما هم دول سلف الامه؟ ولا الكلام ده احنا جايبينه من عندنا؟ ايه الكلام ده؟ زي ما بنقول كتاب كذا وكتاب كذا وارجعوا الى هذه الكتب بالاسانيد. ايه الكلام ده؟ ثابت وصحيح بالنسبه اليهم. بيقول ان خشيت ان يقتلك ثلاث، يعني معنى كده انه امام قاتل ويقتل بالشبهه. مجرد واحد يجي يقول له انا بنصحك لله، يا عم ارفع المظالم عن الناس، يعني بينه وبينه ممكن يقتله، ده يبقى معنى كده انه انسان ايه؟ لا يقبل نصيحه. ومع ذلك بيقول له ايه؟ ولا تغتب. يعني الشخص ده اللي بالاخلاق دي وبالدين ده لا تغتابه. يبقى هو لانه لو الامام هنا ابو بكر او عمر او عثمان او علي عمر ابو بكر او عثمان او علي او واحد من هؤلاء الاكابر لو رحت ونصحته وقلت له اتق الله وافعل كذا وكذا عمر ما يقتلك، لان هؤلاء الناس كانوا اطفياء جدا. يعني ابو بكر عمر بن الخطاب كان يفرح بمن يقول له ايه اتق الله اتق الله يا عمر، ساعة ما تقال له الكلمة بتهزه. عمر الشديد القوي عمره ما هيقتل انسان بيقول له اتق الله. اللي يقتل اللي يقول له اتق الله مين؟ الحجاج يوسف الثقفي اللي مجرد ده انت مش تقول له اتق الله، ده ممكن نقول السلام عليك يقتلك. كمان هتقول له اتق الله مش كده ولا ايه؟ يعني لو انت قصيت عن السلام ازاي انت تتجاثر وتيجي تسال؟ انت المفروض تترعب، شفتني في شارع تمشي من شارع تاني، انت تجيلي تقول السلام عليكم كمان بتسلم عليا؟ ده انت بجح قوي بعيد، ممكن يقطع رقبتك. يا رجل مصاص دماء بهذا الاسلوب. فقال ان خشيت ان يقتلك سلام، وان كنت فاعلا ففيما بينك وبينه مش قدام الناس، ولا تغتب امامك، اياك انك تغتبه. فقال المؤلف فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعيه المنصوصه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح، مش بأهوائنا، ما بنفسرش القرآن والأحاديث بدماغنا ولا بعواطفنا. قال فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه وبال على الأمة وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين، يدمر الأمة. قال ولما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح وضرء المفاسد، نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، فسفكت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وقتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل الفتن اللي حصل هو اللي خرجوا على عثمان بن عفان كانوا بيقولوا ايه؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين اصطدموا بكل ولي من أولياء أمور الأمة كان باسم الايه؟ مسكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترتكب باسمه كل الجرائم وكلها كما قال عبد الله بن عمر، قال هؤلاء جميعا يريدون دنيا، كلهم يريدون دنيا. حينما حدث الصراعات في عصر عبد الله بن عمر وسئل عن ذلك قال كلهم يريدون دنيا، سلمنا الله واياكم. شيخ الاسلام ابن تيميه له كلام في منهج السنه النبويه قوي جدا، ان الشيطان ياتي لبعض العباد الزهاد فيزين لهم الخروج على الحاكم من باب الامر والنهي عن المنكر. ولذلك اللي كانوا بيخرجوا كانوا يتسمون بالقراء وكانوا عبادا، لدرجه اننا بعض طلاب العلم سألوا شيخا من مشايخ هذا الزمان، شيخ من المشايخ الكبار في الأزهر له مكانته في علم أصول الفقه والفقه، فبيسألوه بيقولوا له إيه؟ هم الجماعة الإخوان دول والناس ديت خوارج؟ قال لهم هم يطولوا؟ ده ما يطولوش يبقوا خوارج، الخوارج كانوا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن دول فساق أضافوا إلى الخروج الفسق. تجدهم بيستحلوا دماء أموال الناس، كمان أموال الناس تجدهم يعني يستحلون الأموال ويفعلون ويستحلون أشياء كثيرة. فهو عارف أخلاقهم كويس أوي لأنه خبير بيهم جدا. يعني أنا أكلمكم عن أخبر رجل في مصر بالجماعات الإسلامية، يعني هذا الرجل لم أذكر اسمه، هو أخبر الناس بالجماعات الإسلامية في مصر، وهو عالم كبير من علماء الأرض، بس مش عايزين نذكر أسماء. واخدين بالكم؟ لما سئل عنهم أخوارج هم؟ قال هم يطولوا. الخوارج كانوا عباد. المهم ما علينا. قال ولما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، فسفكت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وقتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كتب رأس المعتزل عمرو بن عبيد إلى الإمام ابن شبرمة يحض ويحث على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر مين اللي بيحث مين، عمرو بن عبيد المعتزل المعروف إمام من أئمة الاعتزال مبتدع كبير، كتب إلى الإمام العظيم السني ابن شبرمة يحض ويحث على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكتب إليه ابن شبرمة: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة، إن القتل إضرار. انظروا إلى الكلام، انظروا إلى الكلام الطيب، لأنه فاهم أنت تستغل الأمر عفوا عن منكر والجهاد. أسماء رنانة عظيمة، ودي اللي بتشد الشباب. هو أي شاب بيجي، ومعظم الشباب الذين ينضمون إلى هذه الجماعات جهاد، ومعظمهم يأتون من الأعاجم، شباب جاي من أمريكا ومن هولندا ومن أسبانيا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن إنجلترا، لم يتشرب شيئا ولم يتضلع من علوم الكتاب والسنة، وأحب الإسلام. يقول له عايز تدخل الجنة أطعام الجهاد؟ مش الصحابة كانوا مجاهدين أطعام؟ وده الجهاد، ينضم لداعش ويصبح كلبا من كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. هؤلاء الذين دمروا هذا الشباب، هؤلاء الذين دمروا الشباب ودمروا الإسلام بالطبع وأمة الإسلام. يقول: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون. عارفين المؤرخ الكبير ابن خلدون؟ يقول: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته. ابن خلدون له كتاب تاريخ، ألف التاريخ وجعل لكتاب التاريخ مقدمة في فنون العلوم كلها، جعلها مقدمة وتحدث فيها عن الحضارات والنظام الاجتماعي وما شاكل ذلك، مقدمة اجتماعية نفيسة علمية. قال: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمة الشهيرة يشرح فيه هذا الأمر. قال: من هذا الباب، يعني أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. قال: من هذا الباب أحوال الصواف القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. في بعض الفقهاء من يشتغل بالفقه اشتغل بتغيير المنكر على أسلوب الخوارج، ولذلك دايما بقول لكم الكلام ده بيحدث لكم فخ. كان بيستخدم محمد عبد المقصود وأمثاله، لا ينقلون هذه القضايا من كتب الاعتقاد، ولكن يأتي من كتب الفقه وينقل لك. فتجد مثلا رجلا كالقرطبي صاحب المفهم يقول: مذهب جمهور الفقهاء جواز الخروج على الحاكم الفاسق. يقول لك شوف، بيقول لك اجماع، واخدين بالكم؟ ده مذهب مين يا اخواننا؟ جمهور. جمهور مين؟ الفقهاء. طبعا كلمه جمهور الفقهاء تقول معقوله؟ وده اللي عمله ممدوح جابر في الرساله اللي الفها بخصوص ثوره 25 يناير، وكان قدم له محمد عبد المقصود، كان بيتكلم عن هذه المساله وبينقل هذا الامر. ممكن طالب العلم يقول لك ما صاحب المفهم القرطبي بيقول لك ان خروج على الحاكم الفاسق وتغييره او الظالم او الجائر مذهب جمهور اهل الاهل، مذهب جمهور مين؟ الفقهاء. الفقهاء يقول لك طب ازاي انتوا بتقولوا في كتب الاعتقاد ان في اجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم؟ نقول له ما هو ده اجماع اهل السنه، لكن مذهب جمهور الفقهاء هم الفقهاء بينتموا لمذهب ايه؟ منهم من ينتمي الى الخوارج، احنا بنتكلم في الفقه، فمن الفقهاء خوارج، ومنهم معتزله، ومنهم جبريه، ومنهم مرجئه. مش احنا قلنا قبل كده في الدرس الماضي اما نقلنا عن بعض اهل العلم السابقين انه قال التستري معايا في صفحه 58 لما قال: هذه الامه 73 فرقه، 72 هالكه كلهم يبغضوا السلطان، والناجيه هذه الواحده التي مع السلطان. مش معايا يعني معاك الغلط، لا يعني لا تخرج عليه، والباقي يجيزون الخروج عليه. يبقى عندي 72 فرقه يجيزون الخروج، يبقى فقهاء ال 72 فرقه. بالنسبه للفقهاء بايه؟ قولوا الجمهور مش كده ولا لا؟ فهمت الصورة؟ عشان لو رديت الكلام لأهل العلم يشرح لك المصطلحات، لكن لما يجي أي طالب تقول طب بص أدي الإمام، حد يشكك في القرطبي أدي القرطبي، يجي ينظر للكلام إيه ده؟ مذهب جمهور أهل العلم جواز الخروج على الحاكم الجائر، إيه ده؟ أما اللي بيضحكوا علينا ليه ويقولوا لنا ده إجماع أهل السنة والجماعة؟ نقول لهم أصل دول فقهاء ال 73 فرقة، ففقهاء ال 73 فرقة ال 72 هيبقوا بالنسبة للفرقة الناجية إيه؟ جمهور. واضحة المسألة ولا لأ؟ أما بنتكلم في الفقه غير لما بنتكلم في الاعتقاد، مش كده يا إخوانا ولا لأ؟ هم المتكلمين من أهل السنة، هم المعتزلة من أهل السنة، هم الخوارج أهل السنة، هم المرجئة أهل السنة، هم الجبرية وهكذا. واضح الكلام؟ فهنا بيقول ابن خلدون من هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. فكلمة الثوار دي كلمة بتصرح العامة، لكن عند أهل السنة والجماعة ما فيش ثورة في الإسلام. الثورة في الإسلام بدعة، الثورة دمار، الثورة تخريب. الشعب فرح قوي عندنا والشباب احنا عملنا ثورة عظيمة، ما عرفوش انهم عند الله اغضبوا رب العالمين لان في ثورة في الاسلام. فقال هنا ايه؟ من هذا الباب احوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. اسمع، فان كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين، طرق المتعددة ليه، ومنهم صوفية على فكرة، يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأذورين غير مأجورين. اللي بيقولوا عليهم شهداء، ابن خلدون بيقول عليهم ايه؟ مأذورين غير مأجورين. هذه القضيه كلها، وده اللي كنا بنقوله والناس غضبانه من كلامنا. احنا ما جبناش حاجه من عندنا، لان انت في سبيل قبل ما تخطو خطوه دي ترضي الله ولا تغضب الله، هي دي القضيه المهمه جدا. فهم بيستخدموا الامر بعرف النهي عن المنكر. بعدين لما بيتكلموا على راي ما قالها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله عليه، عالم سلفي كبير من علماء الجزائر رحمة الله عليه، حينما قال إننا لو أردنا أن ندخل باب السياسة لدخلناه من أوسع أبوابه. يعني حينما تركنا العمل السياسي لم نترك العمل السياسي لضعفنا أبدا، عندنا المقدرة على أن ندخل ونكون قوادا للأمة وأئمة للأمة في هذا المضمار، ولكننا رفضنا هذا الباب ودخلنا في باب آخر هو باب إصلاح اعتقادات الأمة. وإن الذي يسلك هذا المسلك، أنا بذكر كلامه بالمعنى، الذي يسلك هذا المسلك، مسلك تعليم الناس عقيدتها ومنهج الإسلام والشرع، هذا سيلقى عنة كثيرا، والذين يلتفون حوله عدد قليل. أما الذين يدخلون في سلك السياسة ويدعون الناس إلى الإصلاح عن طريق السياسة، فهؤلاء يجتمع عليهم كثرة كثيرة من الناس من الغوغاء والدهماء. يقول لأنك حينما تقول للناس تعالوا من أجل أن آتي لكم بحقوقكم المسلوبة، حقوقكم الضائعة والأموال التي سرقوها وشفطوها، هتجد الناس كلها تمشي وراك. لكن لما كل الشعب تعالى صلح لك عقيدتك يقول لك يا عم اما نفضى في ساعات الفراغ، تتكلم في ايه؟ انت لو دعيتهم لماتش كوره هيكون العدد اللي يجي لك اكتر من اللي يتبعك اذا قلت للناس تعالوا نشرح لكم عقيدتكم ونصحح لكم اعتقاداتكم. بيتكلم كلام واقعي. اما تقول للامه يا امه انت مسلوبه الحقوق، تعالي عشان اجيب لك حقك، تعال ورايا. اقف كده في الشارع وقول للناس في اي مدان تعالوا يا ناس، بس هو هتعمل كده صحيح؟ ما تقولش تعالى البيابع ولا مظاهرات ولا حاجه. لو قلت للناس تعالوا يا ناس هجيب لكم حقوق المسلوبة الضائعة، كل الناس هتمشي وراه، مش كده ولا لا؟ لكن ممكن اليومين دول لا، يقول لك بقول لك ايه تاني ما خدنا على قفانا، مش كده ولا ايه؟ تاني يعني هتعملوها فينا تاني؟ مشينا وراكم وافتكرنا جبنا السبعين مليار، وكل واحد خد شنطته وراح على ميدان التحرير هيلم دولاراته، في الاخر بقى الدولار بعشرين جنيه، مش كده ولا ايه؟ بقى الجنيه اللي في جيبك بقى ربع جنيه في الاخر، يعني في الاخر ده انت اللي دفعت الثمن. يقول لك تاني ندخل في ثوره تاني، ونروح هيبقى الجنيه بايه؟ بح! اللي معاه جنيه مش هيبقى معاه حاجه تاني، مش كده ولا ايه؟ ما جربتوا واحمدوا ربنا انكم ما قدوش زي سوريا، ده انتوا احسن من غيركم بكتير ولا ايه؟ فحينما تقول للناس تعالوا لكي اتي لكم بحقوقكم الضائعه، غير لما تقول لهم تعالوا اصحح لكم معقدتكم، هتلاقي في الاخر اللي جاي صحح المعتقد مجموعه قد كده، مش كده ولا ايه؟ فقال هنا نقرا كلام ابن خلدون تاني، نسمعكم كلام ابن خلدون. فان كثيرا من المنتحلين للعباده وسلوك طرق الدين يذهبون الى القيام على اهل الجور من الامراء، داعين الى تغيير المنكر والنهي عنه والامر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر اتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون انفسهم في ذلك للمهالك، واكثرهم يهلكون في هذا السبيل ماجورين غير ماجورين. قال المؤلف: والمتتبع للكتاب والسنه والاثار يعلم ان الانكار على الولاه يراعى فيه ما يلي: اولا لا ينكر باليد ولا يشهر عليه السلاح، ثانيا ان تكون مناصحته سرا، ثالثا ان يتلطف معه في الكلام. لا ينكر على الامام باليد، اي ولي امر لا ينكر عليه باليد ولا يشهر عليه السلاح، ثانيا ان تكون مناصحته سرا، ثالثا ان يتلطف معه في الكلام. فمتى التزم ذلك اثمر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته، وبرئت عهدة الامر ووافق شرع الله في امره ونهيه. واضح؟ تمام؟ طيب انا اخترت ان انقل لكم من كتاب المؤلف الاخر، فقد توسع في الكلام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الكلام على التعامل مع الحكام اللي هو معامله الحكام في ضوء الكتاب والسنه، للمؤلف عبد السلام بردس. فبيقول ايه؟ انا عندي معايا طبعه مكتبه الفرقان من صفحه 103، بيقول الفصل الخامس كيفيه التعامل مع الحاكم في انكار المنكر، كيف ننكر المنكر على الحاكم. قال رحمه الله عليه: في الحث على انكار المنكر وكيفيه الانكار على الامراء، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصل من اصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل، ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على ان اخص صفات المؤمنين قيامهم به بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ذكر قبلها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال: وقد اوجبه الله تعالى على هذه الامه في قوله: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. قال: فيجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الامه بدلاله هذه الايه، لكن وجوبه وجوب كفائي، ولا واجب عيني؟ لا، واجب كفائي. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين في أصح أقوال أهل العلم. ثم قالوا: هذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من افضل الامه، من افضل الامه من تحقق فيه الامر عفوا مع المنكر. قال: وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني اسرائيل بسبب تركهم انكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم. ثم فسر الاعتداء بقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى الجريمة اللي ارتكبوها أنهم كانوا لا يتناهون لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي يرتكب، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ثم أقسم الله تعالى على ذم هذا فقال لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو القرآن. قال وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه. يعني ما تقدرش بإيديك تنكر بلسانك، ما تقدرش بلسانك تنكر بقلبك، ما ينفعش تقول ولو ما قدرتش انكر بقلبي، لان الانكار بالقلب لا يستطيع احد ايه ان يمنعك منه، لا يعجز الانسان عن ايه عن الانكار بالقلب. فالانكار بالقلب فرض عين، واضح؟ الانكار بالقلب فرض عين، لانك لا تكره ابدا على ان ترضى بقلبك. القلب هذا ملك لله عز وجل، لا سلطان لاحد من خلق الله على قلبك. فقال وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. انظروا إلى دقة الصحابة في الردود. واحد من الناس كلام عاطفي، كلام حماسي، من ودي مشكلة الحماسي، الحماس شيء والعاطفة شيء والكلام والجعير على المنابر شيء والكلام العلم المنضبط شيء آخر. ممكن على المنبر يتقال لك كلام كبير جدا، كلام كبير جدا يتقال على المنبر، واخدين بالكم ولا لا؟ كلام كتير قوي، لكن الكلام المحقق اللي يقال بدليل، مش كلام حماسي، مش كلام حماسي وعواطف. وتخلبون لب العوام، والعوام من الممكن انك تخدعهم. والعوام مش معنى عام يعني ما عرفش يقرا ويكتب، ده ممكن يكون معه دكتوراه في الطب او الهندسه او اي علم من العلوم وجاهل في الشريعه، يبقى من العوام. ولذلك من الممكن انك تخدعه بهذا الكلام، لانه مش عارف الشريعه ومش عارف اصول الشريعه ومش عارف ضوابط الشريعه. فمن الممكن ان تخلب لبه وان تستعطفه بالعاطفه، كلام بالعاطفة يهيج الناس وتخرج الجماهير معاك، وساعة التحقيق لما تيجي تفكر في الموضوع تجد المسألة كلها مبنية على ايه؟ على ايه؟ على شفا جرف انهار، ليس لا اصول ولا لا اصل ولا اساس ولا شيء من هذا الكبير. وياما اكاذيب كثيرة قالها الناس، اكاذيب. يعني اضرب لكم مثال على سبيل المثال، يلا اضرب لكم مثال. قبل 25 يناير كان عندنا واحد في مصر هنا اسمه ابو اسلام، مش ابو اسلام، ابو ايه، الراجل اللي كان عمل هيئه للدفاع عن اخواتنا الاسيرات في الكنائس، اسمه ابو ايه؟ انتوا ايه؟ مش ابو اسلام، ابو يحيى. ابو اسلام ده بتاع قناه الرد على النصارى، لا لا ما هو تبعه، بس ابو يحيى. ابو يحيى ده لا يعرف كطالب علم ولا يعرف بدعوه ولا حد يعرفه، شخص كده ظهر شغلته الأساسية يقول لك لينا أخوات أسيرات في الكنائس أسلمنا، الأخت وفاء قسطنطين والأخت مش عارف مين، وتطلع لك قصة الأخوات دول إيه قصتهم؟ أسلمت الواحدة من دول، يروح شنودة قابضة عليها ومخبيها في الدير، يا مسلمين قوموا، فوووو تلقى مظاهرات تخرج، وياسر برهامي يقعد يعمل على أنا السلفي والمواقع بتاعتهم هناك ويعملوا فتنة، ومسجد النور يخرج منه مظاهرات للدفاع عن الأخوات الأسيرات اللي موجودة فين؟ في الأديرة والكنائس. إيه يا عم أبو يحيى في إيه؟ أنت بتجيب الأخبار دي منين يا أبو يحيى؟ إيه يا أبو يحيى؟ إيه؟ ابو يحيى موجودين الاخوات دول في السرداب. طب يا سيدي حسني مبارك مقصر في حقوق الاخوات الاسيرات اللي اتخطفوا، كل ما واحده تسلم كل ما مشكله تحصل، واحده تتخطف وبعد كده اللي اختفت في الاديره وما نعرفش طريقه فيها، وتقوم المظاهرات والشباب بيفتن وفي الازهر تحصل مظاهرات والكلام ده كله. اصلا تتبعت هذا الموضوع، تتبعته عشان اعرف اصله ايه. فالمهم جت ثوره 25 يناير وغار حسني مبارك ومشي نظام حسني مبارك ومشي نظام حبيبي العدلي وسقطت الدوله، مش كده ولا لا؟ ده مش كده وبس، ده انتم وصلتم للسلطه واصبح الجماعات دي في ايديها كل شيء، البرلمان ومجلس الشورى. واول ما قامت الثوره عادل العزازي جري وقابل عصام شرف رئيس وزراء الثوره اللي كان اقسم في ميدان التحرير، راح له هناك وقابله. عارفين عادل العزازي؟ عادل العزازي يبقى عديل مين؟ متزوج اخت مين؟ حسن ابو الاشباز، العيله يعني معروفه التكفيريه. المهم قاد المظاهرات وراح عند مجلس الوزراء والتقى بمين؟ برئيس الوزراء. ماشي، التقى برئيس الوزراء وعده ان يحل له المشكله. بعد كده ده كان اخر اللقاء، حتى لو كتبته على النت مقابله عادل العزازي الشيخ عادل العزازي لرئيس الوزراء عصام شرف هتجد الاخبار كامله تجيلك لانها قديمه ساعتها، كان الكلام ده كله في 2011. والتقى معاه ووعده انه هيدرس الموضوع. بعد كده من ساعتها الموضوع ده اتقفل عليه بمجاديل، ما اتفتحش تاني، وصل مرسل السلطه. الله، انت فين يا ابو يحيى؟ انت فين يا ابو يحيى؟ ما تقول الرئيس مرسي يجي يفتح لنا الاديره وفي ايديكم كل السلطات، مش كده ولا لا؟ بقى في ايدكم مجلس الشعب ومجلس الشورى ورئاسه الجمهوريه. والاخوان جم والاخوان راحوا، فين وفاء قسطنطين؟ انتوا ما سالتوش نفسكم السؤال ده؟ كانت زيطه ومظاهرات بتخرج كل يوم في عصر حسني، في اخر عصر حسني. وبعد كده قصه الاخوات الاسيرات ده كانت فيه مش لجنه، دي جمعيه اتعملت من اجل الدفاع عن حقوق اخواتنا الاسيرات. وفي اسكندريه ياسر برهام يخرج بمظاهرات، وخلي بالكم والمسائل اللي حصلت دي كانت فتن عظيمه في ذلك الزمان. انا بسال سؤال، ليه لما الاخوان وصلوا للسلطه ما خرجوش الاخوات دول من الايه؟ من الاديره. الامر الثاني، الموضوع ده سكت تماما وابو يحيى اتخرف وكله ما بيتكلمش عشان ما كانش فيه اخوات اسيرات ولا اي حاجه، بس مفيش حاجه، مفيش حل تاني غير ما كانش فيه اسيرات. ده كان اسلوب بيستخدم. انا مش هقول مين، انظمه انتهت وراحت واتنست. انا مش عايز اقول ان ابو يحيى كان هناك اتفاق بينه وبين بعض الناس ان كل يوم يطلع بقصه كده عشان يلو يقرص ودن الراجل اللي في الدير. نقلب عليك الطوفان ولا يلا ابو يحيى عليك بيه. يروح ابو يحيى مطلع لنا قصه الاخت وفاء قسطنطين، بعد كده اهدى الموضوع، الراجل اتظبط، نشوف قصه تانيه. يجي الراجل ها يروحوا مطلعين له عفريت جديد، ادي ابو يحيى وادي قصه ابو يحيى. مش هقول كان عميل لمين وكانت القصه قصه ايه، لكن المساله بقت مكشوفه بعد 25 يناير والموضوع انتهى، مبقاش عندنا لا اخوات اسيرات ولا احد، لا هم افرج عنهم ولا حصل اي شيء، لانه ما كانش فيه، ده كان هوى، كانت قصه مصنوعه بيلعبوا بالناس عن طريق الحماس ليس الا. انا ذكرت القصه دي كلها عشان ابين لكم بس استخدام الايه؟ ها؟ الحماس والعواطف. اي قصه جبتها لكم؟ اقول لك معلومه ثانيه في ضوء الكنائس برضو. ماشي، احنا من ايام السبعينات كانوا بيقولوا لنا ايه؟ والشيخ كشك والمحلاوي وغيره على المنابر، الناس العجوزه اللي زيي تقدر تفتكر الكلام ده. كانوا بيقولوا لنا الكنائس بتتبني خرسانيه قطعه واحده عشان تبقى قلاع لليوم الموعود اللي النصارى فيه ناويين يقتلوا المسلمين. صح ولا الكلام ده ما تفتكروهوش؟ وعندهم سلاح والكنائس مليانه سلاح. وجينا بعد خمسه بعد 30 يونيو بالذات الكنائس دي اعتدي عليها في كل ارجاء مصر بعد فض اعتصام رابعه، صح؟ واقتحمت. إلا إن كان في سلاح تنفيذ. أنا ما بدافعش عن النصارى والله العظيم، لحسن بعض الناس يقول لك ده بيدافع عن النصارى، أنا بس بقول حاجة، إنكم بتستخدموا العواطف والحماس عشان تدمروا المجتمع وتدمروا الأمة. لو في سلاح في الكنائس بالفعل والدولة نايمة على ودانها، أنا بدافع هنا عن الدولة مش عن الكنائس، لأن الموضوع ده يخص الدولة. لو في كنائس، لو في الكنائس أسلحة، لو كان في أسلحة جوه الكنائس كان ده اليوم يوم هيخرج من أجل إيه؟ الدفاع عن أنفسهم. منهم كانت المسألة حياة أو موت، ومش كده وبس، مش هنقول استخدموش السلاح، خافوا وجابونه. طب أنتوا اللي اقتحمتوا الكنائس وهلبتوها وخدتوا كل اللي فيها، ما لقيتوش فيها مطوى ولا طبنجة، مش كده ولا لا؟ لو لقيتوا كنتوا خرجتوا وقلتوا للناس زي ما قال لك إيه؟ جبنا نفسه يا معفنين، كان ممكن برضه يخرج لكم ويقول لك ايه سلاح يا معفنين كلاشينكوف، مش كده ولا ايه؟ ما حصلش لا في كلاشينكوف ولا طلع. يبقى طلع ان الدوله كانت مسيطره على الكنائس والاديره وما كانش فيها اسلحه ولا حاجه، والناس دي يمكن كانت بتعمل الكنيسه حته واحده صب عشان يستخبوا منكم لما تقتلوا تقتلوه، ومع ذلك ما عرفوش يستخبوا منكم انتوا. انا بس هدفي من الكلام ده حاجه، مش هدفي ان انا اتكلم في الحاجات القديمه ولا التاريخ، لكن هدفي احذر شباب الإسلام من دعاة العاطفة ومن دعاة الحماس. لازم المعلومة اللي تتقلك عشان تقتنع بيها لازم إيه؟ ترزها وتختبرها واسأل عنها كويس. ولازم اللي يقولك الكلام ده ممكن يكون شيطان قال الكلام ده، ألقى الشيطان على الإنسان الكلمة فنطق بها من أجل تهييج المجتمع وتدبير الأمة. لا احذر، لازم الكلام يكون يقين وافرز وناقش، ما تبقاش مع الحد. لو انا قلت لك على حاجه ما تسمعش كلامي، انا بقول لك انا اهو ساعه ما اقول لك على حاجه قول لي لو سمحت مصدر معلوماتك ايه. واذا كان لما بكلمك دلوقتي بقول لك ايه مفيش وفاء قسطنطين، قول لي دليلك ايه، اقول لك الدليل الواقع، ما قامت الثوره ما خرجتهمش ليه، وكان في ايديكم كل السلطات، سكتوا على الموضوع ليه، اتخرجتوا ليه، زي ما قلتوا حبيب العدل هو اللي كان فجر كنيسه القديسين، حلو قوي اتحاكم حبيب العدل على كل حاجه، حاكموه حتى على ايه؟ على ان عسكري امن مركزي هو عامله كعبد، مش كده ولا لا؟ خافوا يحاكموه على كنيسه القديسين، لان لو جم يحاكموه عليها كان خرج لهم هو حسن عبد الرحمن الاوراق اللي تدين حماس. ادي القسم الاخر، واذا قال لك يا رب حبيب العدل ما يفتكرش الموضوع ده، بس ادي القصه كلها عشان تبقوا فاهمين. اي حد يتكلم قول له دليلك، قل له حجتك ايه، ما تكونش امع. المهم نرجع لكلامنا. قال الرجل بيقول لابن مسعود ايه، ده اللي خلانا جبنا سيره الحماس، الرجل اللي بيقول لابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يامر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. ممكن كلكم تقولوا الله، كلام جميل قوي. ابن مسعود قال له ايه؟ هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. اللي يهلك مش اللي ما يامرش بالمعروف، ممكن يكون عنده مانع، ممكن يكون عاجز، ممكن يكون جاهل. قال لك ايه؟ هلك من لم يعرف بقلبي المعروف والمنكر. واضح الكلام؟ شفتوا ضبط الكلام؟ قال العلامة ابن رجب رحمة الله عليه شارحا هذا الأثر، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك، هلك، لأنه فرض عليك. ممكن ما أقدرش أغير بإيدي أو بمقي بفني بلساني نظرا لايه؟ لضعفي او لعجزي لجبني، لكن ما اهلكش الا اذا لم اعرف وانكر بايه؟ بقلبي، لان القلب ليس لاحد عليه سلطه. قال المؤلف وقد ذهب بعضهم الى ان الانكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء. يعني بعض اهل العلم قال ان الانكار باليد ما يكونش الا لمين؟ لأولياء الأمور اللي في إيدهم السلطة. أما العلماء فهم الذين ينكرون بالقول، وعامة الناس ينكرون بالقلب. فلو هذا القول ضعيف إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين، كل قادر ولكن بضوابط هيقول لك عليها دلوقتي. الإنكار باليد لكل المسلمين، والإنكار باللسان لكل المسلمين، والإنكار بالقلب للجميع، ولكن بضوابط. قال ولعل قائل هذا القول انما اوتي من تلازم السيف واليد في ذهني. ساعه ما تقول التغيير باليد دماغه تدخل في الايه؟ استخدام السلاح. قال تفرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور، وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر. وليس كذلك، وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. يبقى التغيير باليد مش معناه السيف والسلاح. وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. اتنين بيتخاف تفرق بينهم، اتنين بيتخاف تفرق بينهم، بتحوشهم بإلههم. شفت وصل ليه؟ قال: يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. واضح؟ انت لقيت اتنين بيضربوا بعض، ما تقولش يا عم ماليش دعوه تيجي تحوش، اما تفرق بالايد هتحوش بالايد. شفت وصل للموضوع؟ يبقى اذا موضوع الايد في مكنتك، ولكن مش كل شيء، واخدين بالكم؟ قال المؤلف: فعموم الحديث يقضي بمشروعيه الانكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع ان يكسر مزمارا او ان يطل الصوره ونحو ذلك. لو تستطع، يعني احيانا كنا مثلا على سبيل المثال، يعني مثلا انا كنت مثلا يعني معروف في المنطقه عندنا، فلو مريت وجدت مثلا الناس بتلعب قمار ولا حاجه، انت واخد بالك، كنت باخد الحاجات دي يعني افسدها، وهم كانوا يشوفوني يجروا، يشوفوني جايين الشيخ عادل جاي، يروحوا طالعين يجروا، لان عارفين هنكر المنكر عليهم بالايه؟ باليد. بس انا عارف ان الناس عارفاني وفي المنطقه، واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا المساله لمن له وجاهه عند الناس. يعني مثلا وجدت كوتشينه بيلعبوا عليها ورحت جاي ماسكها مقطعها، الضمنه مثلا ياخدها احدثها، هم عارفين يهرب منك، يقول لك ايه مش قاعد جاي مثلا. فلما يكون الامر بالمثابه دي، انت هنا ما اعتدتش على سلطه ولي الامر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما تجيش تروح مثلا ماسك سنجه ولا حاجه وتدخل حي البطنيه، ايام ما كان حي البطنيه بيبيعوا المخدرات على الارصفة، تلاقي واحد قاعد وحاطط دكه قدام منه وميزان حقيقي، شفتها بعينيا في السبعينات الكلام ده، انا شفتها بعينيا، الدكك محطوطه كده ترابيزه وحاطط ميزان وبيخرط وبيبيع في البطنيه. فده طبعا لما تيجي تعمل ده تروح نادرج من اللي فوق يروح نشك رصاصه يجيب اجلك، مش كده ولا ايه؟ يبقى المساله ده بقى للشرطه، يبقى ده كل حاجه ليها المسؤول عنها. قال: فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة ونحو ذلك. لكن هذا مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكار هذا إلى منكر أشد منه، وألا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك. قال ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. وقال ابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر، قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. إنك تقيم الحدود أو تفعل شيئا لا يفعله إلا السلطان، يبقى أنت افتأدت على الإيه؟ على السلطان. قال المؤلف: وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان. فإذا كان السلطان، قال ابن النحاس، كل ده لما يكون المنكر بيرتكب أحد الناس. طب لو اللي بيرتكب المنكر السلطان؟ قال ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين، قال: فليس لأحد منعوه بالقهر باليد. حدش يقدر يمنع السلطان بالقهر باليد. تدخل تلاقي السلطان بيشرب خمرة تروح ضرب الخمر من قدام منه؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. فليس لاحد منعوه بالقهر باليد، ولا ان يشهر عليه سلاحا او يجمع عليه اعوانا. مش عشان السلطان بنعبده والعياذ بالله زي الرافضه، او انه ليه سلطه يعني يفعل ما يشاء ولا يجوز الانكار، لا. قال: لان في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. وأنت لو فعلت هذا وحدث صدام وجبت أعوان وسلاح ورحت وعملت، فتضعف هيبة السلطان فتجري الناس عليه، يدخل الناس في حرب أهلية. هذه القصة كلها، يبقى الخوف كله على تماسك المجتمع. فلنصبر على منكر انكاره يفضي الى منكر اكبر منه. يعني القذافي كان منكر، هو ذات نفسه كان منكر، ولكن المنكر الذي كان فيه القذافي ولا المنكر الذي حدث بعد ذلك، اما زال القذافي زال بمنكر اكبر، مش كده ولا لا؟ اما تيجي تسأل الشعب الليبي لا تقول لك ترجع ايام القذافي تاني، مش كده ولا لا؟ لما تيجي تتكلم عن اليمن وعبد الله صالح يا ريت ايام عبد الله صالح ترجع لهم تاني، لما تسأل الجماعة السوريين يقول لك يا ريت واهلينا يرجعوا لسوريا تاني، لما تيجي تسأل اهل العراق عن صدام يرجع لنا صدام تاني ونبص قدمي، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تيجي تنظر للخروج بيؤدي لايه؟ واضحة؟ فقال، وقال الامام احمد لا يتعرض للسلطان فان سيفه مسلول. طيب قال المؤلف طريقة الانكار على الولاية، طب المنكر ينكر على ولي الامر ازاي؟ قال فان سألت عن الطريقة الشرعية للانكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب اهل العلم. وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره والله الموفق. النقل الأول، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا، توعظه وتخوفه بربنا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره، يحرم إذا خرج عن الأمر بالوعظ والتخويف. قال والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط. يعني أنت لو حتى خفت إنك تخوفه أو توعظه زي ما قلت لكم الحجاج بن يوسف السقط فتروح تقول له اتق الله، فلو خفت من هذا يسقط عنك الوجوب، واضح؟ وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول تخشن مع القول نحو تقول له يا ظالم يا من لا تخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فقط بينه وبينه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال ابن الجوزي والذي أراه المنع من ذلك، والدليل على ذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام حينما قال له اذهب الى فرعون، قال له ايه؟ فقولا له قولا ايه؟ لينا لعله يتذكر او يخشى. طب هو كان فرعون ارتكب شرب خمره ولا كان يعني ارتكب منكر سرق الناس شرب خمره بيلعب قمار؟ ده بيقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، ومع ذلك فعل في بني اسرائيل الافاعيل وفتن الناس، ومع ذلك رب العالمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اذا معنى ذلك ان الله لم يقل له قولوا له قولا ايه؟ خشنا. طب وفي حاكم هيبقى زي فرعون؟ ان كان الكافر ده الضل ده رأس الطواغيت في العالم، رب العالمين قال لموسى ولستم اشجع من موسى، فأي واحد فيكم لما يذهب إلى حاكم لكي ينصحه ليس هو أفضل من موسى ولا أشجع من موسى. وفي نفس الوقت الحاكم مهما كان طغيان الحاكم لن يكون كفرعون. يعني أنت لو رحت لترامب، شوف ترامب ده اللي هو شكله استغفر الله العظيم، مش كده ولا إيه؟ لن يكون كفرعون برضه، ده فرعون ده حاجة تانية خالص، حالة خاصة. قال النقل الثاني بعد ان نقل عن ابن مفلح وابن الجوزي، قال ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين عن اعمال الجاهلين وتحذير السالكين من افعال الهالكين، قال ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الاشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا الوقت. قال المؤلف لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، كان وسط، احداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان اذا فعل منكرا، والاخرى الروافض الذين اطفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. الرافضة والإسماعيلية الفاطميين كان الواحد منهم بيقول للحاكم ايه؟ ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار. كانوا بيعبدوه ازاي؟ كانوا بيقولوا الحاكم بأمره كان يعبد من دون الله عز وجل، ويقول قائلهم وأخفت أهل وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطق التي لم تخلقي. شوفوا الغلو والعياذ بالله. فكانوا يعبدون الحاكم بأمر الله، كانوا يعبدون الحاكم بأمر الله من حكام الفاطمية الدولة العبيدية. والآخرون على العكس الخوارج والمعتزلة، لكن أهل السنة كانوا إيه؟ أمة وسط. قال وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب، ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظم قدرا أن يناصح ولاة الأمر سرا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن. يبقى النصيحة للحاكم تكون ايه؟ سرا، ليست على المنابر. اللي بيتكلموا عن المنابر مبتدعة، نصح الأئمة الحكام على المنابر بدعة. قال وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. يعني ما ينفعش الواحد يتكلم على المنبر ويقول والربا الذي ترابي به الحكومة ورئيس الدولة وتعطيك هذا الذي استباح الربا انت كده بتقلل الناس على الحاجة. لكن لما تتكلم عن تحريم الربا بعدين في حاجة، هو الناس لو امتنعت عن التعامل بالربا بنوك الربوية هتقفل مش كده ولا لا؟ هو انت لو صلحت الناس الخمارات هتتقفل، بيوت الدعارة مش هتشتغل، واحنا الحمد لله مفيش عندنا بيوت دعارة مرخصة موجودة في بلاد تانية فاحمد الله، كانت موجودة قبل ثورة 23 يوليو كانت بلادنا فيها بيوت دعارة مرخصة، كل الكلام ده اتلغى. لو انت علمت الناس ابتعدت عن مثل هذه الامور، تركت شرب الخمر، محدش هيتاجر في الخمر، محدش يتعامل مع بنوك ربوية، الناس هترفض الكلام ده. اذا تكثير الخير فعلم الناس ثم الاساس. هو اي حاكم بيتكلم ديمقراطية والله الشعب عايز كده، فاتحين دور سينما اوهو بتروح الناس علشان حفلة فلان الفلاني المغني بيقفوا طوابير، في ناس في المناطق التعبانة بيدوروا على عشاهم، وفي ناس بتدفع حفلة راس السنة ولا حاجة عند فلان الفلاني من المغنيين او المغنيات بألافات الجنيهات مش كده ولا لا؟ هي السينمات بتفلس اكتر ناس الان معاها فلوس، مين اكتر ناس؟ مين؟ السينمائيين والمسرحيين الممثلين لعيبة الكورة، فلوسهم دي من مين؟ منكم انتم، منكم انتم فلوس، بتروح تحقد عليهم؟ لا، امتنع انت عن التعامل مع هؤلاء الناس بس، هيدوروا لهم على شغلة تانية ولا ايه؟ هيدوروا لهم على شغلة تانية. زي ما تيجي تكلم الحاكم انتم وانا اعمل لك ايه؟ هتعمل لكم ايه انا؟ وانا همسك ان اخلي الناس تمتنع عن هذه الغصب عنها، الناس اللي عايزة. وبعدين الحكام بيوصلوا عن طريق صناديق الانتخابات. لو واحد رئيس دلوقتي يقول لهم لا انا هلغي لكم السينما والغي المسارح والغي مش عارف ايه من الحق، يقول لك لا لا لا الراجل ده متشدد يبعدوه عننا، مش كده ولا لا؟ لان الناس مش عايزه كده. ولذلك شغله الداعيه اصلاح الناس، دي شغله الانبياء، ده عمل الانبياء العظيم. مشكله الاخوان والجماعات التكفيريه بيتكلموا عن الراس، طب اديك وصلتوا بعد 25 سنه للراس، عملتوا ايه؟ مسكتوا مجلس الشعب والشورى ورئاسه الجمهوريه، قولوا لي جبتوا قانون واحد في ريحه الاسلام؟ ما ده اللي بيقول لكم، يقول لك اصل ما احنا ما خدناش وقتنا. خدش وقتك يا عم، من اولها بيبان، اديك الفصيح البيضة بيصيح زي ما بيقولوا، من اول يوم هيظهر. هو انت بس اول ما دخلت مجلس الشعب الله اكبر الله اكبر وراح مأذن؟ يا عم ما في مسجد في المجلس، يا عم قال له اتكتتني، قال له اقعد اقعد، ما هو ده كتتني وده يعني الاثنين تبع بعض والاثنين خوارج، قال له اقعد اقعد مش في مسجد بره يا عم، خلينا نكمل كلامنا. الله، ما انتوا كنتوا ياما كنا الوقت الراجل بيعمل نفس اللي كانوا بيعملوه زمان ايام ايه الجامعات، يعني الجامعات الاسلاميه، يجي المحاضر يحاضر ويقول له الله اكبر ويأذن له داخل المدرج، كان يأذن له الكلام ده ما انتوا بتقولوش عليه، ده قديم كنا بنشوف، يروح اي ما أذن له جوه المدرج الدكتور يقعد يستنى لغايه ما يخلص الباشا الايه الاذان، انت واخد بالك؟ طب ما تروح يا عم تصلي، هو الاذان هنا هتصلي بينا في جوه المدرج؟ انتوا واخدين بالكم يعني؟ هو بيأذن، هي حركه يعني، انتوا حركه حركات بتتعمل، شو اعلامي شو اعلامي، بس ما كانش بيتقال عليه شو اعلامي زمان، ما كانش فيه قنوات فضائيه، فكان الشغل ده زمان. فهو برضه لما دخل مجلس الشعب افتكر نفسه في مدرج كليه التجاره جامعه القاهره، راح قايم عامل ايه؟ مأذن زي ما كانوا بيعملوها زمان. فلما اذن قال له اقعد اقعد، اتكتتني عملناها قبلك، المساله دي قديمه خلاص، انت ايه غير انت غريبه، فما عملوش حاجه زي ما اذنتوا كنتوا. طب تعالى نعمل قانون بالغاء الربا من البنوك، حتى لو كانوا بعد كده حد جه شالكوا كنتوا قلتوا والله شالونا عشان احنا بنصلح في قوانين البلد الشرعيه، مش كده ولا لا؟ نلغي الخمور ونلغي، لا ده مرسرة خلى الترخيص بدل سنه 3 سنين للخمرات، مش كده ولا ايه؟ يقول العلامة ابن باز، ليس من منهج ابن باز العالم الكبير شيخ إسلام الإسلام في هذا العصر، ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاه وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة ابن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثار إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. احنا نكتف النهارده كده لأن لسه قدامي كلام في النقولات في باب الأمر وعرف النهي عن المنكر في كلام الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.